قال الإمام النسائي رحمه الله: العذر في ترك الجماعة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر النسائي في الأبواب السابقة التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة وبين وورد الأحاديث التي وردت في ذلك، وأن التخلف عنها من علامات النفاق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى استأذنه في أن يتخلف وأن يصلي في بيته لأنه شاسع الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد وهو أعمى، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص له وقال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. فقال: فأجب. لما ذكر ذلك ذكر هذه الترجمة وهي الرخصة في التخلف، العذر في التخلف عن الجماعة، العذر في ترك الجماعة. يعني لما ذكر ترجمة السابقة ذكر هذه الترجمة التي بين فيها شيئا من الأعذار التي يرخص للإنسان أو يؤذن للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة أو أن يترك صلاة الجماعة. وقد أورد في ذلك بعض الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن أرقم في قصة كونه ذهب كونه مع جماعة من أصحابه، وجاء في بعض المصادر عند أبي داود أنه خرج حاجا ومعه جماعة وهو يؤمهم، فلما أقيمت الصلاة وإذا هو يجد أنه بحاجة إلى الذهاب لقضاء الحاجة، فقال: لي أمكم أحدكم، ثم ذهب وجعل واحدا منهم يصلي بهم، ثم روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أورده النسائي هنا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا إيش الحديث؟ قال: سمعت قال إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. إذا أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني إذا كان يحس بأنه بحاجة إلى قضاء الحاجة فإنه يقضي الحاجة أولا ثم يأتي إلى الصلاة، ولا يصلي وهو يدافعه، لأن ذلك يشغله عن صلاته ويكون شاغلا له عن صلاته. فأمر واحدا منهم أن يصلي بهم وذهب هو ليقضي حاجته، ولما رجع أخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، يعني لا يصلي والغائط وهو بحاجة إلى الذهاب لقضاء الحاجة، وإنما يقضي حاجته أولا ثم يأتي إلى الصلاة وهو مستريح البال، ليس مشوشا وليس عنده ما يشغله وليس مدافعا للبول أو الغائط. فحديث عبد الله بن أرقم هذا يدل على أن الإنسان إذا جاء وقت الصلاة وهو يجد وهو معه إسهال ومعه يعني حاجة إلى أن يذهب، فإنه معذور في أن يتخلف عن الجماعة لوجود هذا الأمر الذي يقتضي هذا، لوجود هذا الأمر الذي اقتضى التخلف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، والتي حصل لأصحابها أتباع عنوا بجمع أقوالهم وجمع آرائهم وتدوينها وتنظيمها والعناية بها، وقد حصل في زمانهم وقبل زمانه وبعد زمانهم أئمة مثلهم أجلة، ولكنه ما حصل لهؤلاء من الأتباع الذين يعنون بجمع فقههم وترتيبه وتنظيمه والعناية به كما حصل لهؤلاء الأربعة رحمة الله على الجميع. والإمام مالك رحمه الله أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. نعم. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عروة عن أبيه عروة، وهو عروة بن الزبير بن العوام من فقهاء التابعين في المدينة، في في في, في هذه المدينة في عصر التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة. إذا جاء ذكر الفقهاء السبعة أو لقب الفقهاء السبعة، قيل إذا قيل في مسألة وقال بها الفقهاء السبعة، يراد بهم سبعة من فقهاء التابعين في المدينة في المدينة، ومنهم عروة بن الزبير بن العوام، ومنهم عروة ابن الزبير بن العوام، وقد مر ذكرهم مرارا وتكرارا مع تكرر أسماء هؤلاء السبعة الذين هم مكثرون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يأتي ذكرهم وتأتي الإشارة إليهم في مناسبات متعددة لوجود الأحاديث الكثيرة التي يأتي في أسانيدها هؤلاء السبعة من فقهاء التابعين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن الأرقم، يروي عن عبد الله بن الأرقم، وهو صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولاه عمر رضي الله عنه بيت المال في زمن خلافته، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ثم ورد النسائي حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء الذي هو الطعام الذي يكون في آخر النهار أو في أول الليل، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر وقدم وأقيمت الصلاة والنفوس متعلقة بالطعام، ولا سيما إذا كان هناك جوع، والإنسان إذا صلى ينشغل عن صلاته بشدة جوعه وحاجته إلى الطعام، فإنه يبدأ بالعشاء لئلا يشتغل، لأنه لا دخل في صلاته لاشتغل بها، لاشتغل فيها بتعلق نفسه بالعشاء الذي قدم لكونه بحاجة إليه، لكونه بحاجة إليه. وهذا فيما إذا قدم وإذا حضر والنفوس متعلقة به، أما إذا لم يكن حاضرا فإن الصلاة تؤدى وزمن تأديتها قصير، ويرجع الإنسان إلى الطعام إذا نضج وهيئ. والحديث جاء يعني أنه إذا حصل حضوره وتعلقت النفوس به فإنه يبدأ به، فإنه يبدأ به ويقدم على الصلاة، لأنه لو دخل في الصلاة والإنسان تتوق نفسه لا سيما إذا كان جائعا، فإنه يتشاغل بها به، يتشاغل في صلاته ويحصل له التشويش والتعلق بذلك الطعام. فجاءت السنة بأن الإنسان يقضي حاجته أولا إذا قدم الطعام ثم يذهب إلى الصلاة. أما إسناد الحديث ويقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور، أخبرنا محمد بن منصور، ومحمد بن منصور هو الجواز المكي وثقة خرج حديثه النسائي وحده. وقد عرفنا فيما مضى أن هناك محمد بن منصور اثنان, أن محمد بن منصور اثنان, أحدهما الجواز المكي والثاني الطوسي. لكن حمله على محمد بن منصور المكي هو الأقرب, لأن سفيان بن عيينة مكي, وإذا أهمل الشخص فإنه يحمل على من يكون له بالراوي أو بالشيخ علاقة, كأن يكون مكثرا من عنه أو يكون ملازما له أو يكون من أهل بلده, فإن ذلك هو الغالب أنه يكون. بخلاف الثوري, الثوري فإنه كوفي, ومحمد بن منصور مكي, ومحمد ابن وسفيان بن عيينة مكي. فإذا محمد بن منصور هو المكي الجواز, وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده, يروي عن سفيان وهو بن عيينة, وهو محدث فقيه مشهور, وحديثه أخرجه وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري, والزهري إذا جاء سفيان غير منسوب فيروي عن الزهري, فالمراد به بن عيينة, لأن سفيان, لأن الزهري معروف, لأن سفيان بن عيينة معروف في الرواية عن, معروف بالرواية عن الزهري, وهو مكثر من الرواية عنه, مكثر من الرواية عنه. وأما سفيان الثوري فقد ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أنه لا يروي عنه إلا بواسطة, أن سفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. وعلى هذا فيحمل ما جاء من ذكر سفيان غير منسوب يروي عن الزهري, يحمل على أنه ابن عيينة, يحمل على أنه ابن عيينة. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب, وينسب إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري. زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب, أبو قصي وأبو زهرة. وهو إمام جليل ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من جلة أهل المدينة, وهو من صغار التابعين, وهو الذي كلفه الأمير الخليفة أمير المؤمنين الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها وكتابتها, وهو الذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأذر ابن شهاب آمر له عمر. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس, يروي عن أنس ابن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المكثرين من رواية حديثه, وخادمه الذي خدمه عشر سنوات, وهو من صغار الصحابة الذين عمروا وعاشوا حتى أدركهم صغار التابعين, لأن الزهري هو من صغار التابعين, الزهري من صغار التابعين وقد أدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عنه كما هنا. وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي, التي فيها بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, فهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي, من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي الرباعيات, وهي أعلى ما يكون عنده, لأنه إذ أنه ليس عنده ثلاثيات, بل أعلى ما عنده الرباعيات مثل هذا الإسناد الذي معنا. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. ثم أورد النسائي حديث والد أبي المليح وهو أسامة بن عمير أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حنين، فأصابهم مطر، فنادى منادي رسول الله أن صلوا في رحالكم، يعني صلوا في منازلكم. وهذا يدل على أن المطر إذا غزر وكثر وشق على الناس الخروج إلى المسجد فلهم أن يصلوا في منازلهم، وهذا من الأعذار التي يرخص للإنسان فيها بالتخلف عن الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى مناديه في ذلك الوقت أن صلوا في رحالكم، أي في منازلهم التي هم نازلون فيها، لأن خروجهم واجتماعهم للصلاة يعني فيه مشقة وفيه مضرة عليهم بسبب المطر، فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر مناديه بأن ينادي في الناس أن صلوا في رحالكم. إذن هذا من جملة الأعذار في التخلف عن الجماعة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وكذلك نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي. فهؤلاء جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. أما محمد المثنى هذا الملقب الزمن وكنيته أبو موسى، ومحمد بن بشار الملقب بن دار، فكان متماثلين في أمور كثيرة، اتفق في سنة الولادة، واتفق في سنة الوفاة، واتفق بأنهما من أهل البصرة، واتفق بأن الشيوخ لهما متماثلون، وأن التلاميذ لهما متماثلون. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ترجمة أحدهما في التقريب: وكانا كفر سيرهان، وكانا كفر سيرهان، الفرسان المتسابقان اللذان كل واحد يعني ما يسبق الثاني، وذلك لاتفاقهما بسنة الولادة وسنة الوفاة، وكونهم من أهل البصرة، وكونهما متفقان في الشيوخ وفي التلاميذ، فحصل التساوي بينهما حتى مثل بفرسي الرهان، وكان كفرس الرهان ومات في سنة واحدة. وهما من صغار شيوخ البخاري، لأن البخاري توفي سنة 256، ومحمد بن بشار ومحمد المثنى توفي في سنة 52 و200، يعني بين وفاتهما، بين سنة وفاتهما وسنة وفاة البخاري 4 سنوات، فهما من صغار شيوخه الذين أدركهم من بعد البخاري، ولهذا فهم شيوخ لأصحاب، أو هما شيخان لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. ومحمد المثنى، محمد بن المثنى الملقب الزمن والمكنى بأبي يوسف أبي موسى، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر، هو الملقب غندر، يأتي أحيانا بكنيته بلقبه، وأحيانا يأتي باسمه ونسبه كما هنا، وكثيرا ما يأتي بلفظ محمد دون غير منسوب، يروي عن شعبة ويروي عن محمد المثنى ومحمد بن بشار، والمراد به محمد بن جعفر هذا. وفي بعض الأحيان يأتي منسوبا كما هنا محمد بن جعفر، ومر بنا مواضع عديدة فيها اسمه فقط يروي عن شعبة والمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي الذي لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الألقاب الرفيعة ومن أعلى صيغ التعديل، وهي صفة لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة هذا، ومثل سفيان الثوري، ومثل إسحاق بن راهوية، مثل البخاري، مثل الدارقطني، وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف العالي ولقبوا بهذا اللقب الرفيع، ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من المدلسين، ولكن معروف عن شعبة أنه إذا روى عن مدلس فإنه لا يروي عن شيخه المدلس شيئا دلس فيه، وإنما الذي يرويه شعبة عن شيوخه المدلسين قد أمن تدليسهم، لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن فيه التدليس، وإلا ما حصلت فيه السلامة من التدليس. وحديث قتادة بن دعامة السدوسي البصري أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي المليح، يروي عن أبي المليح، وأبي المليح كنية اشتهر بها عدد من الرواة، وأبو المليح هذا من المتقدمين، وهو من طبقة التابعين، وهو يروي عن أبيه، واسمه قيل إنه عامر، وقيل زيد، وقيل زياد، وأبوه أسامة بن عمير، أبوه أسامة بن عمير. أما اسمه فاختلف فيه على ثلاثة أقوال، قيل إنه عامر، وقيل إنه زيد، وقيل إنه زياد. وأبوه أسامة بن عمير، أبوه أسامة ابن عمير. وحديث أبي المليح وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما أبوه أسامة بن عمير، أبو أبي المليح أسامة بن عمير، فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخرج أبو داود النسائي الأربعة، خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة، وقد خرج حديثه أي حديث والد أبي المليح أسامة بن عمير أصحاب السنن الأربعة. قال حد إدراك الجماعة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن الطحلاء عن محسن بن علي الفهري عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة باب حد صلاة حد إدراك الجماعة، حد إدراك الجماعة، والمراد من ذلك الفضل أو حصول الفضل الذي يحصل الإنسان فيه أجر صلاة الجماعة. والمقصود والذي أراده النسائي هنا وقصده من إرادة هذه الترجمة وأرد الحديثين تحتها أن من توضأ وقصد إلى المسجد وفاتته الصلاة فإنه يحصل مثل أجر الذين قد صلوا من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وذلك لكونه يحافظ على الصلاة ويحرص عليها. وإذا حصل أن فاتت الصلاة في يوم من الأيام فإنه يكون محصلا الفضل ومحصلا الأجر، لأن ذهابه إلى المسجد وضوءه وذهابه إلى المسجد وحرصه على الصلاة وقد فاتته في بعض الأحيان فإن الله تعالى يثيبه ويأجره ويحصل أجر من حضرها من غير أن ينقص من أجور الذين حضروها والذين صلوا جماعة شيئا، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه، وهذا بالنسبة للفضل وإدراك الفضل. أما الجماعة فإنها لا تدرك اللي هي جماعة المسجد إلا بإدراك ركعة أو بإدراك الإمام لم يسلم. فإدراك ركعة يكون الإنسان أدرك شيئا يعتد به, أدرك شيئا يعتد به إذا قام لقضاء ما فاته, وأما إذا أدركه بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل معه في الصلاة ويكون أدرك الجماعة ولكنه لم يدرك شيئا يعتد به. إذا قام يقضي بعد سلام الإمام يأتي بالصلاة كاملة, ولكنه أدرك الجماعة بكونه أدرك جزءا يسيرا منها, وذلك في حال كون الإمام لم يسلم. لكن بالنسبة للفضل ولإدراك الفضل الذي أراده النسائي من هذه الترجمة أن من توضأ وقصد إلى المسجد وفاتته الصلاة فإن الله تعالى يكتب له من الأجر مثل أجر من حضرها وصلاها, وذلك فضل من الله عز وجل. وهذا كما هو معلوم إنما يكون أو إنما يحصل في بعض الأحيان, ما هو دائما, يعني الذي من عادته التخلف ومن عادته أن يتخلف عن الجماعة, يعني لا شك أنه مقصر وهذه عادة سيئة. لكن من كان محافظا على صلاة الجماعة ويحرص عليها لكن في يوم من الأيام أو في بعض الأحيان حصل له ما يشغله وما يعوقه, ولكن ولما ذهب وجد الناس قد صلوا فإن الله تعالى يأجره هذا الأجر العظيم. إيش يقول المتن؟ قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. أما إسناد الحديث قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببن راهوية, ابن مخلد المشهور ببن راهوية المحدث الفقيه من الفقهاء المجتهدين ومن المحدثين البارزين, وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, هو أحد القلة الذين ظفروا بهذا اللقب الرفيع, وهو وصف أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت عند ذكر شعبة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد, قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي, عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن طحلاء, عن ابن طحلاء وهو محمد بن طحلاء وهو مدني المدني صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم. أبو داود والنسائي محمد بن طحلاء اسمه محمد المدني صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن محسن ابن علي الفهري, عن محسن ابن علي الفهري قال عنه الحافظ ابن حجر أنه مستور, أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي, والمستور هو مرادف لمجهول الحال, وهو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق, روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق, وقد وثقه ابن حبان, وثقه ابن حبان كما ذكر ذلك صاحب الخلاصة في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال, قال وثقه ابن حبان. وهنا قال عنه الحافظ ابن حجر أنه مستور أي مجهول الحال, هو مجهول الحال, والمستور هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق, ولم يوثق. أيوة. عن عوف بن الحارث, عن عوف بن الحارث وهو مقبول, خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث مما ذكره الشيخ الألباني في الصحيح من سنن أبي داود, من سنن النسائي, الصحيح من سنن النسائي, ولا أدري يعني إلا وجه يعني تصحيحه, يعني هل هو يعني للشواهد او ان يعني او لشيء اخر لا ادري, لكن كما هو معلوم الحديث الذي بعده هو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ايضا دال على ما دل عليه من حصول الاجر لمن ذهب الى المسجد و يعني وقد فاتته الصلاة وصلى في المسجد مع الجماعة ومع الناس, أو أنه يعني ما أدرك الجماعة. فحديث عثمان بن عفان الذي بعده هو يعني شاهد له من حيث بيان حصول الأجر وأنه يدرك الفضل العظيم لخروجه إلى المسجد وقصده إلى المسجد وحرصه على الذهاب إلى المسجد. أيوه. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وهذا أيضا يعني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني هو يتعلق بالترجمة, وهي حد إدراك الجماعة أي إدراك فضلها, وأن الإنسان بقصده واتجاهه إلى المسجد وعزمه وحرصه وسعيه إلى الصلاة فإنه مأجور على ذلك سواء أدرك الصلاة مع الجماعة أو لم يدركها وصلى مع غيره أو صلى وحده, لأن سعيه وحرصه وذهابه وتعلقه بالمسجد وكونه يعني حصل منه في بعض الأيام أمر يعني أخره كنوم أو انشغال أو غفلة أو ما إلى ذلك فإن الله تعالى يأجره ويثيبه على سعيه وقصده وذهابه إلى المسجد. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري وثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أخبرني عمرو بن الحارث أخبرني عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري ثقة حافظ خرج حديثه ثقة فقيه حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الحكيم بن عبد الله القرشي وهو ثقة وهو صدوق خرج حديثه مسلم والأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة مسلم وأصحاب السنن الأربعة الحكيم بالتصغير. يروي عن نافع بن جبير وعبد يروي عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي نافع ابن جبير بن مطعم النوفلي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويروي أيضا عن عبد الله بن أبي سلمة وهو الماجشون وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي عبد الله بن أبي سلمة الماجشون خرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. يرويان عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة وهو صدوق خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وهو صدوق خرج له البخاري ومسلم والنسائي خرج حديثه صاحب الصحيح ومسلم والنسائي من أصحاب السنن الأربعة. عن حمران وهو مولى عثمان بن عفان وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين للنورين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وصاحب المناقب والفضائل رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية من الأسانيد النازلة عند النسائي لأنه ثماني من الثمانيات يعني فيه ثمانية وفيه فيه اثنان يكونان في طبقة واحدة فيعتبران بمنزلة الراوي الواحد. وهؤلاء هم أولا أول إسناد سليمان بن داود وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث والحكيم ابن عبد الله القرشي ونافع بن جبير وفي درجته عبد الله بن أبي سلمة لأنهما في طبقة واحدة يعني يعتبران بمثابة الراوي الواحد. ومعاذ بن عبد الرحمن وحمران وعثمان ثمانية أشخاص. وهناك أعلى وهناك أنزل من الثمانيات عند النسائي يعني قيل أن عنده العشاريات أن عنده عشاري. نعم. قال إعادة الصلاة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.